ورد فيها فضائل، من فضائلها أنها تقرأ يوم الجمعة، جاءت أحاديث يعضد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، بأن من قرأ سورة كهف يوم الجمعة سطع له نور من الجمعة إلى الجمعة. وجاء أيضا أحاديث أنها تعصم من الدجال، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف أو 10 آيات من آخر سورة الكهف عصم من الدجال. يأتيك الآن لماذا، ما علاقة الدجال بالكهف؟ طيب نبدأ الآن بسبب نزول هذه السورة. هذه السورة لو نتأملها نجد أنها ذكر فيها 4 قصص، وهذه القصص 4 لم تتكرر في القرآن أبدا، إنما وردت في هذه السورة. سبب نزول هذه السورة أن المشركين لما رأوا أن الدعوة بدأت تنهض وتظهر وتنتشر في مكة، وبدأ الكثير يدخل في الإسلام، ماذا صنع قريش؟ بدأوا يبحثون عن شيء يحاولون فيه الضغط على هذه الدعوة وإشغال الدعوة والتضييق عليها كما هو صنيعهم. فبدأوا يتحاورون فيما بينهم، فقالوا ماذا نصنع؟ فقال بعضهم اذهبوا إلى اليهود في المدينة واسألوهم عن هذا الرجل، وماذا، ما هو هذا محمد، هل هو دعوته حقيقية أو لا، وتون بأسئلة نحاول أن نعجز فيها محمد، نعجز فيها محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب الوفد إلى المدينة، فلما وصلوا إلى اليهود قالوا إن عندنا رجلا يدعي أنه رسول وأنه يوحى إليه وأنه أنزل عليه القرآن، ولا ندري عن صحة هذه، عن صحة دعوته، فماذا نقول له وماذا تقولون أنتم؟ واليهود بلا شك أنهم يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، لكن لا يريدون ظهور دعوته. فقالوا سلوه عن 3 أشياء، إن أجابكم فهو نبي وسيظهر، وإن لم يجبكم فهو كذاب. فقالوا ماذا؟ قال سلوه عن 3، عن فتية ذهبوا في السنين الأولى لا يدرى ماذا جرى لهم، وهذا يدل على أن اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفون عن أصحاب الكهف شيء إلا مجرد معلومات عامة. قال سلوه عن فتية، وسلوه عن رجل طاف الأرض من مشرقها إلى مغربها، وسلوه عن الروح، فإن أجابكم فهو نبي مرسل. لأن اليهود ما يستطيعون أن يجيبون على هذه الأسئلة، ما يستطيعون أن يجيبوا على هذه الأسئلة التي هم أثاروها. فجاءوا مستبشرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد نسألك، بيننا وبينك الفصل. قال ماذا تسألون؟ قال نسألك عن 3 أمور، إن أجبتنا فأنت رسول من عند الله. فقال سلوني. فقال من هم الفتية الذين ذهبوا في السنين الأولى لا يدرى عن حالهم، ومن هو الرجل الذي طاف الأرض، وما هي الروح؟ فقال صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فانقطع الوحي 15 ليلة حتى أرجف المشركون في مكة وبدأوا يتكلمون، قال لو كان نبيا وصادقا في دعوته لأجاب، وهو يقول أخبركم غدا. فبعد 15 ليلة نزل الوحي بهذه السورة وبآية الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولاحظ أن كلمة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا رسالة لليهود، تسألون عن أشياء وتثيرون شيء وأنتم ما عندكم علم. نزلت هذه السورة، وتلاحظ أن فيها هذه الآيات قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، فجاء فيها التوجيه حتى لا يتعجل ويقول أخبركم غدا، وهو توجيه من الله لنبي محمد. فنزلت هذه السورة كاشفة عن السؤال الأول وهم الفتية أصحاب الكهف، وعن ذي القرنين في آخر السورة، وعن الروح فأجاب. طيب، هذا يعني سبب النزول واضح يكشف لك هذه السورة وأسباب نزولها. طيب،